السائل يقول: في معارض بيع السيارات يلجأ صاحب المعرض إلى أخذ عربون من المشتري الذي وقف عليه سعر السيارة، فإذا ما عدل عن شراء السيارة فإن صاحب المعرض يأكل العربون، فما حكم ذلك؟ هذا في التفصيل، إذا تم الاتفاق بينه وبين صاحب السيارة على ثمن وقال له العربون 1000 ريال وأمهلني 3 أيام 4 أيام 5 أيام حتى أشاور وأنظر، فإن جيتك وأخذتها سلمتك باقي الثمن وإلا في العربون لك، هذا في خلاف بين العلم، والصواب أنه يصح ويكون له العربون لأن عطله، أما من دون ذلك فلا يصح العربون من الثمن إن شاء الله ولا يرد عليه إلا إذا اتفق على هذا، إذا اتفق وقال أنا أمهلني أياما أنظر في أمري وأستخير الله، فإن جئتك واشتريت فهو من الثمن وإلا فهو لك، هذا بس المسلمون على شروطه.